إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحباب الكرام، الإنسان يعيش في هذه الدنيا ولا يديم المقام فيها، وما من أحد إلا ويعلم أنه عنها مرتحل. ومع هذا العلم فالكل مقصر في جنب الله عز وجل، والكل مفرط في أداء الحقوق التي ينبغي أن يقوم بها. إن الحقوق التي ينبغي أن يقوم بها المسلم سميت حقوقا لأنك ملتزم بها أمام الله عز وجل، فكل ثابت أثبته الله عز وجل وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحث الشرع عليه، هذا الثابت يسمى حقا. فهناك حق عليك تجاه الله عز وجل، وهناك حق عليك تجاه نفسك، وهناك حق عليك تجاه أسرتك زوجك وأولادك، وهناك حق عليك تجاه إخوانك وعشيرتك وقرابتك، وهناك حق عليك تجاه عموم المسلمين، وهناك حق عليك تجاه الكائنات التي أوجدها الله تعالى والمخلوقات التي خلقها الله تعالى مما تباشر معاملتها، وهناك حق عليك حتى على الكفار والعصاة والبغاة. هذه الحقوق لابد للمسلم أن يعلمها وأن يتدرب على أدائها، لأنك إذا لم تفعل كنت مقصرا في جنب الله عز وجل، وكنت مفرطا في حق الله عز وجل. فحق الله تعالى عليك أن تعرف ربك، وأن تحب ربك، وأن تطيع ربك، وأن تحب رسول ربك، وأن تطيع رسول ربك. هل هذا الحق قمت به أيها المسلم أم فرطت في ذلك الحق؟ سل نفسك هذا السؤال، هل أنت تعرف الله عز وجل حقيقة؟ أنت تعرف أين تعيش، وتعرف ماذا تأكل، وتعرف أولادك كيف يعيشون وماذا يلبسون، وفي أي مدرسة يدرسون، أنت تعرف ما تحب من المأكل والمشرب والملبس، هذه معارف أنت تعرفها، فماذا تعرف عن ربك عز وجل؟ ما الذي تعرف عن الله الذي أنت تعبده والذي إليه أنت تصلي وله تصوم وتزعم أنك تخشاه وتخافه وتعمل لطاعته وتحب جنته وتخف عذابه وناره؟ ماذا تعرف عن ربك؟ هذا حق من حقوق الله تعالى عليك. فإذا عرفت ربك فأنت تحب ربك، فمن عرف ربه أحبه، ومن أحب ربه أطاعه، فأي قصور في طاعة الله عز وجل دليل على قصور في المحبة، والقصور في المحبة دليل على القصور في المعرفة. المحبة التامة تستوجب الطاعة التامة، تستوجب الطاعة التامة، والطاعة التامة دليل على المحبة التامة، وهذا أمر أنت تشاهده. ولدك الذي يعيش معك في بيتك، هذا الولد لو أحبك حبا كبيرا لأطاعك طاعة كاملة، ولو أن هذا الولد لا يحبك ما أطاعك. فهناك علاقة بين الطاعة وبين المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه علاقة موجودة. فحق الله تعالى عليك أيها المسلم أن تعرف ربك، إنه واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ليست له صاحبة، لا شريك له، لا ند له، الأمر أمره والخلق خلقه والملك بيده سبحانه. لابد أن تعلم ذلك، لابد أن تعلم أن ما بك من خير فمن الله، وأن ما بك من شر فبسببك أنت وبما كسبت يداك. فيلزمك التوبة والاستغفار والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. معرفة الله تعالى أنه أرسل رسولا وأمرك أن تطيع هذا الرسول، وهو خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، أجرى له ربه عز وجل من خوارق الأمور ما يدل على رسالته، وأجرى له ربه من خيار الأشياء ما يدل على كرامته. فهل أنت تعرف نبيك حتى تحبه؟ وهل أنت تحب نبيك حتى تطيعه؟ فلابد أن تفهم ذلك الأمر. ثم اعلم أن الله تعالى أرسل مع رسوله كتابا، هذا الكتاب لا يغسل بماء السماء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا هو كتاب ربنا. هذا القرآن لم يخلق ولم يتغير ولم يتردد، ولم يستطع أحد أن يدخل منه شيئا، أن يدخل فيه شيئا، أو أن ينزع منه شيئا، أو أن يشبهه في لفظ أو في قول أو في جملة أو في سورة. هذا قرآن تحدى الله تعالى به الإنس والجن والعرب والعجم، فلم يقدروا أن يأتوا بشيء مثله، لا في لفظة ولا في كلمة ولا في جملة ولا في آية ولا في سورة ولا في مثله. اعلم ذلك حتى تحب ربك وحتى تعظم كتاب ربك. واعلم أن الله تبارك وتعالى قيض لنبيه صحابة أحبوه والتزموا طاعته وامتثلوا أمره وفدوا أنفسهم من أجله، فحملوا الدين ونشروا النور ومكنوا لهذه الرسالة المباركة. فلهم علينا حق هو من تمام حق الله تعالى عليك، أن تحب صحابة رسول الله، وأن تترضى عن صحابة رسول الله، وأن توالي من أحبهم، وأن تعادي من أبغضهم أو همزهم أو لمزهم أو وقع فيهم أو طعن. هذا كله من جملة حق الله تعالى عليك. هل أنت تقوم بحق الله تعالى عليك؟ أم أنت مقصر في ذلك الحق؟ سبحان الله، حق الله تعالى عليك عظيم، حق الله تعالى عليك عظيم. ثم انظر إلى حقك على نفسك، لك حق على نفسك أيضا. ليس المطلوب أن تأكل وأن تشرب وأن تتزوج وأن تنجب وأن تحيا هذه الحياة أبدا. إن البهائم أعزكم الله يأكلون ويتمتعون في هذه الدنيا، يأكلون ويتمتعون وينامون، وكذلك الكفار كالبهائم يأكلون ويتمتعون ويعيشون كما تكون البهائم، ثم يوم القيامة النار مثوى لهم. أما أنت أيها المسلم، شرفك الله عز وجل ووفقك الله تعالى أن تكون مسلما، لم تكن يهوديا ولا نصرانيا، لم تكن مشركا ولا كافرا، ولكن الله تعالى وفقك وعصمك وأيدك وهداك. فما هو حقك على نفسك؟ هل حقك أن تشابه البهائم والكفار، أن تعيش في هذه الحياة من غير رسالة ولا هدف، من غير قيمة ولا مبدأ؟ أبدا والله. ولذلك لا بد أن تعلم حقك على نفسك. أول حق من هذه الحقوق بعد أن تعرف حق الله تعالى عليك وحق الآخرين عليك، أن تجاهد هواك، أن تجاهد هواك. نفسك التي بين جنبيك هي من أعدى أعدائك، فلو أن عدوا يريد أن يهلكك هل تنام عنه؟ أبدا لا أنام عنه. نفسك التي بين جنبيك هي أعدى أعدائك، فما أنت فاعل بهذا العدو اللدد الذي لا يفارقك؟ سبحان الله. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. ولذلك أمرت أيها المسلم أن تهذب نفسك وأن تزكي نفسك، لأن الله تعالى ألهمك توفيق هذه النفس وهدايتها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله تبارك وتعالى يلهمك الخير، ولكن أنت لا تريد ذلك الخير، أنت في غفلة عن ذلك الخير. لابد أن تجاهد نفسك، فإن ذلك الهوى هو مركوب الشيطان إلى داخلك، مركوب الشيطان إلى قلبك. الشيطان لا يدخل إليك إلا عن طريق نفسك، إلا عن طريق هواك. فما أنت فاعل بهذه النفس؟ أول شيء لابد أن تجاهد هذه النفس الأمارة بالسوء التي تدعو إلى الوقيعة والنقيصة والخطيئة، لابد أن تجاهد هذه النفس. الأمر الثاني لابد أن تحصل العلم النافع. فالأمر الأول يمنعك من الظلم والعدوان، والأمر الثاني يدعوك إلى البر والإحسان. العلم يدعوك إلى البر والإحسان. من جاهد نفسه كانت هذه المجاهدة بركة له، ومنعته من الظلم والعدوان، فكان رجلا عدلا قسطا. أما العلم فإنه يزكي النفس ويطهرها، فيقع الإنسان في معالي الأشياء، فيقع في البر والإحسان. والعدل والإحسان أمر الله تعالى بهما، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل والإحسان. لا يأتي العدل إلا بمجاهدة الهوى، ولا يأتي الإحسان إلا بالعلم النافع. فهذا هو المطلوب الثاني بالنسبة لنفسك حتى تقيم ذلك الحق أيها العبد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المجتبى والحبيب المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اجتبى، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، هذه الحقوق حق الله تعالى عليك وحقك على نفسك، ثم بعد ذلك حقك على أسرتك، زوجك وأولادك، لا بد أن تؤدبهم وأن تعلمهم في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال مجاهد وغير واحد: علموهم وأدبوهم. وظيفة الأب في البيت أن يعلم زوجته وأن يعلم أولاده وأن يؤدب زوجته وأن يؤدب أولاده، وليس التأديب بقارع العصا، وإنما التأديب بسبل كثيرة، بالتوجيه والنصيحة وإيجاد البدائل الطيبة والمستحسنة والكلمة الطيبة واللفظ الرقراقة، ولا بأس من وجود الشدة، ولكن الشدة المقننة. كان النبي عليه الصلاة والسلام قليلا ما يعاقب، ولو عاقب كان يضرب بالسواك كما أخبر أنس رضي الله تعالى عنه. فلابد الإنسان أن يكون سببا في خير كبير لزوجه وأولاده، وهذا هو حقهم عليك. حقهم عليك أن تطعمهم من الحلال، حقهم عليك ألا تضيعهم، ألا تضيعهم، وأن تفكر فيهم دائما كيف تطيب معيشتهم، وكيف تنقي دينهم، وكيف تتابع حالهم. هذا كله من جملة الحقوق التي لابد أن تقوم بها تجاه أسرتك. ثم هناك حق الأقارب والأرحام، وهذا الحق في جملة واحدة لابد من وصل الرحم، لابد من صلة الرحم، فإن الله تبارك وتعالى يحب صلة الرحم. ومن صفة أصحاب الفساد أنهم يقطعون أرحامهم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. من أراد أن يبارك له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، إلا أن لي رحما أبلها ببللها. وهذه أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلة الرحم أن تزور قرابتك، وأن تتجاوز عن مسيئهم، وأن تجزل العطاء لهم إن كنت موسعا لك في العطاء، وأن تشاركهم أحزانهم وأفراحهم، وألا تمن عليهم بعطاء أو خير فعلته. هذا كله من جملة صلة الرحم، أن تلاطفهم وأن تحادثهم وأن تزورهم وأن تهاديهم وأن تعطيهم وأن تشاركهم. هذه صلة الرحم، وهذا كان الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أنت تقيم ذلك الحق يا عبد الله؟ حق المسلمين عليك، حق المسلمين عليك أن تواليهم، أن تحبهم لما هم عليه من طاعة، ولما يتلبسون به من عمل صالح، ثم أنت تنصرهم إن اعتدي عليهم أو انتقص حق من حقوقهم، فأنت تنصرهم. فهناك المودة الباطنة وهناك النصرة الظاهرة، ومن تمام ذلك أن تزورهم وأن تهاديهم وأن تنصحهم وأن تتعاون معهم على البر والتقوى وأن تحملهم وأن تعينهم. هذه كلها من جملة الحقوق التي يجب أن تكون قائمة في حق إخوانك من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان، كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، أرأيت لو أن ضرسا لك اشتكيت منه لضاع النوم من عينيك ولأرقت طوال ليلتك. لماذا؟ لأن هذا جزء من البدن. نحن اليوم لنحقق هذا المعنى الشريف، ديار المسلمين تنتقص وأعراض المسلمين تنتهك وأموال المسلمين تسلب ودماء المسلمين تراق والمسلمون لا يفكرون في شيء من ذلك. المسلمون في بورما وفي كشمير وفي جنوب الفلبين وفي الهند وفي سريلانكا وفي الصومال وفي سوريا وفي العراق وفي غزة، سبحان الله، في هذه الأماكن، وهناك في منغوليا وفي الشيشان 11 مكان في العالم تراق فيه دماء المسلمين. لا تمر دقيقة إلا وعشرات الدماء من المسلمين تراق، ثم إن المسلمين يعيشون وكأن شيئا لم يحدث في ذلك العالم. لو أن كافرا من أي ملة أصابه مكروه لقام العالم وانتفض، لقام العالم وانتفض. لقد ذبح من إخواننا في بورما الآلاف وغرق منهم الآلاف وهجروا بمئات الآلاف وحرق منهم بالمئات ولم يتحرك العالم، لم يتحرك العالم. أوباما ووزير خارجيته يذهبون إلى بورما ويؤيدون الحكومة البرمية التي تذبح إخواننا من المسلمين. وفي كل مكان، ليس هذا دليلا على الحب وإنما دليلا على عدم إقامة الحق. فحق المسلمين عليك عظيم، حق غير المسلمين عليك، وحق المخالفين عليك أن تدعوهم إلى الإسلام، أن تحببهم في الإسلام، أن تدفع الشبهة التي في أذهانهم عن الإسلام، أن تقرب إليهم الإسلام، أن تكون صورة طيبة للإسلام، أن تترفق بهم، ألا تظلمهم، أن تعاملهم بالعدل والإحسان. نعم أنت تكرههم لما هم عليه من كفر أو معصية، ولكن لا ينبغي أن نضيع حقهم علينا. حتى هذه الكائنات من البهائم العجماوات لها علينا حق، لها علينا حق، ألا نؤذيها، ألا نظلمها، أن نحسن إليها في المعاش وعند الممات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حتى عند الذبح أحسن إلى بهيمتك، وقبل أن تذبحها لابد أن تعاملها برفق ولين. هذه كلها حقوق لابد أن تؤدى. هذه الحقوق الثابتة هي من جملة الأمانة، حقوق ثابتة هي من جملة الأمانة، بل إن شئت فقل هي الأمانة. قال الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، أبين أن يحملنها، رفضت السماوات، سماوات والأرضين والجبال مع قوتها وصلابتها أن تتحمل هذه التكاليف، وأشفقنا، خفنا على أنفسهن من تحمل هذه التكاليف، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سبحان الله، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حقوق كثيرة لابد أن تقوم بها. الجبال والسماوات والأرض عجزت وخافت أن تقوم بهذه الحقوق، ولكنك أنت أيها الإنسان لابد أن تقوم بهذه الحقوق. فإذا قمت بهذه الحقوق كنت أفضل من السماوات وأفضل من الجبال وأفضل من الأرض. ولذلك القول الصحيح أن صالح البشر خير من الملائكة، صالح البشر خير من الملائكة، وإن كان ذلك من حيث النهاية، فإن الملائكة خلقت من نور وعباد مكرمون لا يبذلون جهدا في مخالفة الهوى، ولا يبذلون جهدا في تحمل الحقوق. أما الذي يبذل ويتحمل ويجتهد هو الإنسان، فإذا صلح كان أفضل من الملائكة. فيا أيها المسلم، يا من شرفك الله وأعلاك الله ووفقك الله للدين الحق وعصمك الله تعالى عن الفتن والضلال والكفر، هل أنت ستعيش في هذه الحياة القصيرة، في هذه الحياة قليلة المدة، وأنت غافل عن هذه الحقوق؟ نسأل الله تعالى أن يمسكنا بهذه الحقوق، وأن يوفقنا إلى هذه الحقوق، وأن يعيننا على أداء هذه الحقوق، وأن ييسر لنا الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا محرفين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وتقبل أعمالنا، وتقبل دعاءنا، وتقبل صلاتنا، وتقبل موتانا، وتقبل موتانا، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم انصر عبادك الصالحين المؤمنين المحتسبين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم أنر قلوبهم، اللهم أنر قلوبهم، اللهم لا تجعل للشيطان عليهم سبيلا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.